أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ولله غيب السماوات والأرض، أي علم ما غاب فيهما، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب منه، لأنه بلفظ كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي جملة حال. وجعل لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب، ولعلكم تشكرون أو تشكرونه على ذلك فتؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات للطيران في جو السماء، أي الهواء بين السماء والأرض، وما يمسكهن عند قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن إلا الله بقدرته، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يؤمنون هي خلقها بحيث يمكنها الطيران، وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. ولله غيب السماوات والأرض، قال ما غاب فيها عن الخلق فالله يعلمه. والله لا غيب عنده، أي شيء غيب عن الله. كل يعني الوجود عند الله تبارك وتعالى شهادة، لما يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فالغيب بالنسبة للخلق، الملائكة لا تعلم الغيب. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيب. والبشر لا يعلمون الغيب، لا يعلم إلا ما هو يشاهده أو يقع تحت حسه أو يعلمه أنه وضع في هذا المكان وفي هذا المكان، أما ما وراءه لا يعلم. وكذلك الغيب الذي هو ما يأتي بعد اللحظة كله يعلمه الله تبارك وتعالى. الله يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. فكل الغيب لله تبارك وتعالى. لله غيب السماوات والأرض، يعني كل ما غاب فيها يعني الخلق فالله يعلمه سبحانه وتعالى. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني أن قيام الساعة بكل، قال بكل الأمر الإلهي، فيكون كلمح البصر كل ما أخبر الله تبارك وتعالى عما يكون في الساعة يكون. فمجرد النفخ في الصور أمر الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور يتغير هذا، يعني هذا النظام المشاهد كله يتغير. السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، كل هذا في لمح البصر. يعني إنما كل ذلك إنما يكون في لمح البصر، فهو أقرب يعني أقل من لمح البصر، ولمح البصر أسرع شيء، يعني ما يلمحه الإنسان ببصر. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبدأ الله يعدد من نعمه سبحانه وتعالى، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. في الصفحة البيضاء كل الإنسان ما يعرف شيء. ثم جعل الله تبارك وتعالى خلق الإنسان هذه منافذ المعرفة، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع اللي هي الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب لعلكم تشكرون، هذه منافذ المعرفة. الإنسان يسمع ويتعلم ويرى فيتعلم وبقلبه يفقه ويتعلم هذه المعرفة، فيبدأ يتعلم الإنسان خارج مرض أمي لا يعلم شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بالنسبة للبشر تشكرون الله تبارك وتعالى على إعانه لكم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ هذا كذلك من آياته سبحانه وتعالى. طير مسخرات إنها مذللات في جو السماء، جو السماء، السماء ما أعلن، يعني في هذا الهواء الذي يعني على البشر. ما يمسكهن إلا الله. يعني ما يمسكهن في الطيران إلا الله. ما هي القدرة هذه التي جعلها الله تبارك وتعالى في الطير؟ الطير إنه يطير وإنه يبسط أجنحته وإنه يخبضها. فما يمسكه إلا الله تبارك وتعالى. لا يستطيع الخلق أن يصنع شيئا من هذا ولا يجعله على هذا النحو. ما يمسكهن يعني في جو السماء إلا الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك، في هذا الذي يرى آيات يعني دلائل على قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته، لكن لقوم يؤمنون. من يؤمن، أما من لا يؤمن فإنه يرى هذه الآيات ولا تفيده شيئا في إيمانه. كم من آيات في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستحفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا كالخيام والقباب تستخفونها للحمل يوم ظعنكم سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها أي الغنم وأوبارها أي الإبل وأشعارها أي المهد أثاثا لبيوتكم كبسط وأكفيه ومتاعا تتمتعون به إلى حين، إلى حين قبل أخفيه. والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا جمع ظل تقيكم حر الشمس وجعل لكم من الجبال أكنانا جمع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والسرق وجعل لكم سرابيل قبطا تقيكم الحر أي والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم حربكم أي الطعن والضرب فيها كالدروع والجواشم كذلك كما خلق هذه الأشياء يتم نعمته في الدنيا عليكم بخلق ما تحتاجون إليه ولعلكم يا أهل مكة تسلمون توحدونهم فإن تولوا أعرضوا عن الإسلام فإنما عليك يا محمد البلاغ المبين الإبلاغ البين وهذا قبل الأمر بالقتال. نعم. هذا كذلك من تعداد نعمه سبحانه وتعالى على عباده. قال الله جعل لكم من بيوتكم سكنا بالجمع بيت اسم بيت لأنه يبات فيه سكن راح خلاص بيت يكون شيء مبني يكون محصور فيدخل فيه فيسكن فيه طبعا السكون يعني الهدوء والطمأنينة. جعل الله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم بالجلود بيوت اللي هي الخيام والأخبية تستخفون يعني سير بيت يحمل كنت تحمله على ظهرك تحمله على بعيرك يوم ظعنكم يعني يوم سفرك ويوم إقامتكم كذلك يعني في يوم الإقامة كذلك إنسان يعمل هالبيت هذا يبني الخيمة يضربها فيقوم يعني بيت متنفل مريح. ومن أصوافها اللي هي الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أصوافها ما يأخذ من الغنم أوبارها ما يأخذ من الإبل وأشعارها الشعر ويأخذ من الماعز وكل هذه يبنى منها أثاث الأثاث كالبسط والأوطية والمساند وغيرها. وكذلك الخيام، في الخيام من خيام الشعر ومتاع إلى حين تتمتعون به إلى حين. هنا قال إلى حين يعني إلى حين تبلى، والحال إلى حين يعني إلى حين الدنيا، فإن هذه مما خلق الله تبارك وتعالى يعني إلى حين ملأ. إما إلى حين أن تبلى هذه ويجددون من هذا، أو إلى حين يعني أن هذه كل ما يتمتع به الخلق في هذه الدنيا إنما هو متاع مؤقت، متاع الحياة الدنيا، وينتهي ثم بعد ذلك يكون يوم القيامة الذي تحاسبون فيه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الظلال الذي تستظل بها مما خلق، نستعمل ظلال الآن عرائش من الخشب ومن بعض المواد ومن طين ومن اسمنت الآن. والله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا، الجبال أكنان، الكين أكنان جمع كين، وهو ما يكن الإنسان، هي هذه المغارات والكهوف التي يدخل فيها. بعض المغارات تأخذ قطعان الماشيات ثم يدخلوا كهوف الجبل يرعى، ثم في وقت البرد الحر المطر الشديد وغيره يقوم، أو في الحر الشديد يقوم يدخل يعني أغنام وكذا إلى هذا الكين، كين فيه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل هي الملابس تقيكم الحر وبالطبع البرد، فإنه يعني ذكر الأطراف وبيان البيت، فهذه الملابس التي تقيكم حر الشمس، الإنسان لو كان عالي والشمس يعني الحر يضربه يقتل. فالله جعل يعني كرم هذا الإنسان، ما جعل له صوف ولا وبر مثل الحيوان، وإنما جعله بشر، بشرة الإنسان ظاهرة، وخلق له هذا الذي يقيه حر الشمس، هو للملابس يكون حر وبالطبع يكون البرد. وسرابيل تخيكم بأسكم، سرابيل ألبسة كذلك تخيكم بأسكم، بأسهم اللي هو حرب بعضكم لبعض كالدرع والخوذة وغيرها من التي تلبس لتقي يعني المحارب شر ما يحاربه، شر الذين يحاربه. وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك، يعني كهذه النعم المنتشرة في كل شيء يتم عليكم نعمك فعلكم تسلمون، إن يتم عليكم الله تبارك وتعالى إنعامه عليكم على هذا لعلكم تسلمون له سبحانه وتعالى، تسلمون لله تبارك وتعالى. هذا كان الخطاب لأهل مكة، تؤمنون بالله، تؤمنون بالرسول الذي أرسله إليكم، وتعلمون أن كل هذا ما أنتم فيه إنما هو النعم التي سخرها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا رسوله فإن تولوا يعني عن إذعان والإيمان لله عز وجل، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإنما عليك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ لهم المبين البين الواضح. ثم قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعرفون نعمة الله أي يقرون بأنها من عنده ثم ينكرونها بإشراكها وأكثرهم الكافرون. واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا هو نبيها يشهد لها وعليها وهو يوم القيامة. ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم العتبة أي الرجوع إلى ما يرضي الله، وإذا الذين ظلموا كفروا العذاب النار فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يمهلون عنه إذا رأوا، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم من الشياطين وغيرها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو نعبدهم من دونه، فألقوا إليهم القول أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في قولكم إنكم عبدتمونا، كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون سيكفرون بعبادتهم، وألقوا إلى الله يومئذ السلع أي استسلموا لحكمه، وظل غاب عنهم ما كانوا يفعلون من أن آلهتهم تشفع لهم. سبحان الله العظيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الكفر وأكثرهم الكافرون. ثم قال جل وعلا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وهو رسوله، فكل أمة أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسول يبعثها الله ويبعث رسوله أمة ليشهد عليه، يشهد لمن أطاعه يقوم بالجنة ويشهد لمن عصاه النار. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون، يعني لا يؤذن لهم بأن يتكلموا ولا هم يستعتبون، يطلب العتبة منهم يعني يطلب منهم الاعتذار حتى خلص إذا اعتذروا وقالوا يغفر الله يعني عذرهم ويقيلهم. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءه قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، وإذا رأى الذين كفروا العذاب فلا يخفف عنه، إن عندما يساقون إلى النار ورأوا النار يريهم الله تبارك وتعالى النار قبل أن يدخلوا خلاص، فهذا العذاب لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون يمهلون، إن والله يعطى مهلة شهر شهرين ثلاثة حتى يدخلوا خلاص، يعني داخلوها فلا إمهال ولا كذلك تخفيف لهذا العذاب، فلا يخفف عنهم يعني بقاء وجودهم فيه وهم موجودون فيه بقاء سرمديا لا ينتهي، ما في أيام يأخذون يوم راحة أو يوم تخفف عنهم العذاب، وإنما هو عذاب مستمر ومزاد فيه دار. كلما خبت نارهم زادهم الله تبارك وتعالى سعيرا ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء هذا في المحشر قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، يشيرون إلى يعني من كانوا يعبدونهم في الدنيا من دون الله تبارك وتعالى، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني أطول أولئك يردون عليهم ويقولون لا ما عبدتمون، ويتبرؤون يعني من عبادتهم ويخصمون أنهم يعني ما عبدوه، وهذا لا يفيدهم، يعني كل يلقي التهم على الآخر ويتنصل مما هو فيه، وعلى رأسهم إبليس فإنه يتنصل من أن يكون هو سبب إضلاله، يقول لهم يعني لما كان الأمر إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يقولون لوم وخاركم من ثلاثة لا تجعلوني أنا الملوم بل أنتم من ملومون، فالكل يتنصل، كل من أضل غيره يتنصل من إضلاله ويقول له أنت اللي كنت ضال، وبالتالي لا يفيدهم. قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يطلبون يعني أن يكون الذين عبدوهم من دون الله تحت أقدامهم في النار ليكون من الأسفلين، ما يفيد، كلهم فيها يعني كلهم فيها، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك عن كبراء قوم فرعون وأصاغرهم أن أصاغرهم واتبع يقول لهم إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغلون عنا نصيبا من النار تحملوا عنا هل، قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها يعني كلنا فيها إن الله قد حكم بين العباد، فلا يفيدهم. والله يقول ولا ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، الذي أضل والضال كلهم مشتركون في العذاب، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول يعني على طول مباشرة الله يقول فألقوا إليهم القول مباشرة ردوا عليهم إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام ألقوا السلام يعني خلاص ما عاد يعني ليس لهم سبيل ليقاوموا شيء فاستسلموا لحكم الله تبارك وتعالى فيه وأنهم مسوقون إلى النار مسوقون إلى النار ضل عنهم ما كانوا يفترون كل الذي كانوا يفترونه في الدنيا أو الذي يعني يفترونه كذلك في الآخرة من كذبهم أمام الله فيحلفون له بالكذب إنهم ما عبدوا أحيانا يجي وقت يحرفوا إنهم ما عبدوا شيء إلا الله فكل هذا يضل عنهم بعد أن خلاص يعني علموا أنه قد حكم عليهم بالعذاب وسيق إليه خلاص وضل عنهم ما كانوا يفترون نعم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله دينكم زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم قال ابن مسعود عقارب انيابها كالنخل الطوار بما كانوا يفسدون بصدهم الناس عن الايمان واذكر يوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم هو نبيهم وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء اي قوم ونزلنا عليك الكتاب القران تبيانا لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى بالجنة للمسلمين الموحدين إن الله يأمر بالعدل التوحيد أو الإنصاف والإحسان أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث وإيتاء ذي القربى القرابة خاصة بالذكر اهتماما به وينهى عن الفحشاء الزنا والمنكر شرعا من الكفر والمعاصي والبغي الظلم للناس خصه بالذكر اهتماما بكثره الفحشاء كذلك يعظكم بالامر والنهي لعلكم تذكرون تبتعدون وفيه ادغام التاء في الاصل في الزعل وفي المستدرك عن ابن مسعود وهذه اجمع ايه في القران للخير والشر نعم ثم يقول تبارك وتعالى ويوم نبعثه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فهؤلاء هم المتبوعين والذين كانوا السبب في إضلال الآخرين وكانوا يعملون بالصد عن سبيل الله يعني لم يصدوهم بأنفسهم يكفرهم بأنفسهم بل كذلك اجتهدوا في إكفار الآخرين وفي صدهم عن سبيل الله فذول يأخذون عذابين عذاب كفرهم هم وعذاب صدهم عن سبيل الله لأن خلاص دول دعاء إلى الضلال فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا بأنفسهم وكذلك صدوا هنا بمعنى منعوا غيرهم من الإسلام زدناهم عذابا فوق العذاب يعني يأخذ عذاب للصد وعذاب لكفره زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون وإفسادهم تحويل الناس يعني الكفر ومنعهم عن طريق يعني الإيمان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وذكر هنا أن هذا العذاب الزائد من كلام مسعود رضي الله تعالى عنه أن عقارب الدور تهانيات إذا في عذاب صح هذا الخبر عن ابن مسعود يكون هذا طبعا حكمه يعني الرفع يعني أنها لون آخر من ألوان العذاب يعني زاد لهم والعذاب ألوان هذا بالنار وبالحميم وبالزقوم وبالضرب المقالة. فهذا يكون إما لون من ألوان العذاب يزاد لهم، أو إن العذاب الذي يزاد لهم في النار نفسها، فإن النار طبقات ليست طبقة واحدة، وإنما كلما يعني سفلت طبقة طبقة في النار كلما زاد حميمها، فيكون هذه نارها أشد من نار الطبقة التي فوقها. فيزادون عذاب، إذن يزادون في حر نفس حر النار الذي هم فيه جميعا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم قال جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وموعظة ورحمة للمؤمنين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ورسوله الذي في كل أمة وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء، يعني الذين بعثت فيه فيشهد عليهم. وهذه كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فنبينا يستشهد على من بعثه الله تبارك وتعالى فيه، يستشهد على من رآه وعلى من به، الكفار الذين كفروا به والمؤمنون والمؤمنين الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم. فشهادته للمؤمنين في الجنة وشهادته على الكفار تكون بالنار، أن هؤلاء كذبوني وهؤلاء بي. وقال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فذلك عندما يستشهده الله على قومه يقول له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، نعبد الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فالنبي يشهد لمن حضروه، ولا يشهد لمن غابوا عنه، أي من غابوا عنه، كما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي يقول: ليزادن أقواما من أمتي عن حوضي أعرفهم أعرفوني، ويأخذ بهم جهة النار، فأقول: صيحاني صيحاني أصحابي، فيقال: ليسوا أصحابي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا شهادة النبي فيما رآه، أما فيما بعده ما يدري، يعني في النبي وجاء ناس بعده ما يدري ايش اللي عمله. فلذلك لم تقبل شهادة النبي في أنهم أصحابه، أنه رآهم في الدنيا فيراهم به، قالوا: لا، فما تدري الذي أحدثوهم بعد. ولذلك هنا يعني شهادة النبي إنما في الذي يراه أو فيما رآه، وأما فيما لم يره ما يقدر يشهد على من لم يره. وجئنا بك على هؤلاء، ولذلك الإشارة إلى المشار إليهم هؤلاء الحاضرين شهيدا، ما قال: وجئنا بك شهيدا على كل أمتك، وإنما شهيد على هؤلاء. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض، كما يقول، قال في المثل: يا أرض شكر بلعين، المثال إذا كان وقع فيه داهية دحياء يتمنى أن ما يكونش موجود. لو تسوى بهم الأرض، يعني لو شقت بهم الأرض وابتلعتهم فإن هذا أهون مما هم قادمون عليهم من العذاب. لو تسوى بهم الأرض، معنى سويت بهم الأرض يعني دخلوا في بطنها وأغلقت عليهم، ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، لا يستطيعون أن يكتموا في أنفسهم حديثا، كل الذي كانوا يخفونه يظهر يوم تبلى السرائر، كل سرائرهم، كل ما أخفوه ما يقدر يخفوا شيء، يعني أمام الله تبارك وتعالى، ولا يكتمون الله حديثا. ما قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال ابن مسعود هذه أجمع آية في الخير والشر، يعني جمع الله فيها كل الخير وجمع فيها كل الشر، فكل الخير هذا الذي يأمر به الله وكل الشر الذي ينهى الله عز وجل عنه. إن الله يأمر بالعدل، والعدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه، هذا في كل شيء، العدل في الأقوال وفي الأعمال وفي الخصومة، يكون الإنسان عادل في كل شيء، ما يكون ذلك. والعدل ضد الظلم أو الظلم ضد العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان بقى زيادة، زيادة على العدل، يعني ممكن واحد تخاصم أنت وإياه، أنت لك دين عليه 100 دينار مثلا، فالعدل انه تستوفي حقك تاخذ 100 دينار، هذا عدل، لان دين واعطيت اياه وحل الاجر، فمن العدل ان يعني تعطيك الدين. لكن من الاحسان انك انت تتجاوز عن شيء، تقول له 100 دينار اخذ منك 50 او سامحك ال50، هذا في الاحسان، فهذا إحسان زيادة على هذا الزيادة. أو إنه حل الأجل إذا لازم يعطيك الآن وما عنده مثلا، فتقوم تمهله تقول أتركك شهر شهرين، فهذا إحسان. فالإمهال إحسان، وأخذ الحق في وقته عدل، أن تأخذ حقك في وقته ما دام هذا خلاص حل الأجل لك أن تأخذ الحق. والله من الإحسان أنك أنت، فالتجاوز كذلك من العدل، واحد يسيء يعني بسيئة أن يرد بسيئة مثله، وجزاء السيئة سيئة مثله، هذا عدل. فمن عفا وأصلح هذا إحسان، فالعفو والصفح يكون إحسان. فالعدل أخذ الحقوق واجب، والحكم بيد ضد الظلم، لأن الظلم نيل تجاوز، والإحسان في كل شيء، الإحسان في كل شيء لو زيادة على العدل، وكذلك الإحسان يعني أن يؤتى بالأمر حسنا في كل شيء، وهذا الذي ترى الله تبارك وتعالى العباد به ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإيتاء ذي القربى، إيتاء إعطاء ذي القربى ذوي القرابة، أن يعطيهم يعني من فضله، ذوي القرابة سواء قلت خرابا من جهة الأرض كالأعمام وأبناء العمومة ونحوهم مثلا، أو خرابا من جهة الأم كالأخوال وأبناء الخولة ونحوهم جهة. وكذلك يعني من علا ومن سفل كل ذو الأقارب، وإيتاء ذي القربى أصحاب القرابة، وينهى عن الفحشاء، هذا بالأول الأمر، والفحشاء قال هنا جلال الزنا، الزنا إذا هو دائما يسمى بال يعني بالفحشاء لأنها يعني الغلظ، أنها معصية غليظة قبيحة شيء في القبح، فإذا أطلقت يرجل، ولكنه الفحشاء هو كل معصية فاحشة يعني غليظة قبيحة. وأنهى عن الفحشاء والمنكر، منكر كل كذلك معصية سميت منكر لأن القلوب السليمة تنكرها، وكذلك الله نكرها لنا، قلنا هذا شيء لا تفعله، والمنكر والبغي الظلم، البغي الظلم والتعدي والعدوان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي العدو، يعني أن هذا وعظ من الله تبارك وتعالى لك. قال في الآية إن الله يأمر، فالله هو الذي يأمر وينهى وهو الذي ينهى، فهذا في وعظ تخويف لما يعرف الإنسان إن الله هو الذي يأمر بهذا، وبالتالي يكون المخالفة مخالفة لأمره، سواء كان بعلم الفعل أو ب يعني بفعل المنكر، على فعل الطاعة أو بفعل المنكر خوف. يعظكم لعلكم تذكرون، أن يعظكم أيها العباد لعلكم تذكرون أمر الله تبارك وتعالى فتتعظون به بهذا الأمر، وأن الله هو الذي أمركم سبحانه وتعالى، وأن أمر الله ليطاع مش أمر الله يعني أنت أمامه بالخيار إن شئت أخذته وإن شئت تركته، لا، فأنت إن لم تأخذ تفعل به بمحاسب، ومحاسب على الصغير والكبير، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، تعمل سوء تجزى به مهما كنت. فالله يقول يعظكم يعني يأمركم هذه الأوامر وعظ، اعلموا أن هذا وعظ منهم لعلكم تذكرون. نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون وأوفوا بعهد الله من البيع والأيمان وغيرها إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بالوفاء حيث حلفتم به والجملة حال إن الله يعلم ما تفعلون تهديد له ولا تكونوا كالتي نقضت أفسدت غزلها ما غزلته من بعد قوة أحكاما له وبرا عن كافة حال جمع نكث وهو ما ينكث أي يحل أحكامه وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه تتخذون حالا من ضمير تكون أي لا تكون مثلها في اتخاذكم أيمانكم دخلا هو ما يدخل في الشيء وليس منه أي فساد وخديعة بينكم أي بأن تنقضوها أي لأن تكون أمة جماعة هي أربع أكثر من أمة وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم واعد نقضوا حلف أولئك وحالفوه إنما يبلوكم يختبركم الله به بما أمر به من الوفاء بالعهد لينظر المضيع منكم والعاصي أو بكون أمة هي أربع لينظر أتوفون أم لا وليتبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أهل دين واحد ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن يوم القيامة سؤال تبكيك عما كنتم تعملون لتجازوا عليه. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله. هذا من جملة أوامره سبحانه وتعالى أوفوا بعهد الله الوفاء اللي هو إعطاء الشيء وافيا كامل. بعهد الله يعني ما عهدتم به بسم الله حلفتم. عهدت أي شخص على أي أمر من الأمور ثم حلف له. والله يعني نحن ملتزمون بهذا العقد أو بهذا الدين. إذا عاهدتم يعني إذا عاهدتم غيركم وكذلك عهد الله كل ما عهد العبد ربه عليه فإن الله تبارك وتعالى العبد يعاهد ربه بدخوله في الإسلام في العهد بينه وبين الله تبارك وتعالى أن يعبده وحده لا شريك له وأن يؤدي ما فرضه عليه فالإسلام عقد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص أصبح دخل في عقد مع الله تبارك وتعالى فعهد الله يعني ما عاهدتم به ربكم وكذلك ما عاهدتم به بعضكم بعضا بسم الله كل واحد يحلف به ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها النقد هو حل يعني الايمان الاخفاء بعد توكيد بعد ان كتبته ويحلف بالله ثلاثا ويحلف بالله مره ومره ومره كثير. جعلتم الله عليكم كفيلا، جعلتم الله عليكم كفيلا، عندما واحد عمل عقد دين ولا عقد كذا ولا عقد دين وكتب يكتب في اخره ديت والله خير شهيد والله خير كفيل ديت، فانت جعلت الله كفيل عليك يعني يكفل حقك او وكيل عليك عليك وعلى من عاهدته. ثم بعد ذلك انت جعلت الله واخمت الله كفيل عليك وخفيل على هذا العهد وشاهد له، وبعدين تروح تنقضه فانت الان انقطع عهدك مع الله. وان كنت عهد يعني انسان بشر لكنه اصبح مع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن انت في العقد هذا اقسمت بالله وجعلت الله كفيلا علي وجعلت الله شهيدا علي. قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون، اعلموا ان الله يعلم ما تفعلون فاذا خادعت او كذا او من بخط، وهذا وعيد تهديد من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالتي نخضت غزلها من بعد قوه انكاس، ضرب الله هذا المثل لبعض من كان دخل في الايمان ووثق عهده مع الله ثم رجع عنه، او عهد غيره ووثق هذا الامر ثم رجع عن هذا العهد فنقض عهده مع الله لانه اقسم وكان. فهذا الذي نقض عهده مع الله امر عجيب. الله ضرب له مثل هنا امراه كانت في مكه تغزل، والغزل عمليه شاقه لان اخذ الصوف وغسله ثم نحشه حتى يتباعد يعني خيطوا بعضها من بعض ثم وضعوا ثم بعد ذلك غزلوا برم هذا الصوف حتى يصير خيط حول الى خيط. وهذا قد يقعد الانسان صاحب المغزل هذا يقعد احيانا يوم كامل على ما يعمل له بكره من هذه من الخيط، كانت تغزل هذا الغزل وتحكمه تنسجه ديه ثم تعود فتفك مره ثانيه وترجع ثاني تخرجه يعني تفك وتنقضه من جديد وترجع شعر يعني ترجع الى صوف من جديد فك هذا كله. والنكس اللي هو يعني قطعه من النسيج التي تكون قد هدمت ورفضت. ولا تكونوا كالتي نخضت غزلها من بعد قوه، قوه في الفعل انكاسا. الله شبه من يرجع عن يعني عن الايمان الى الكفر او من ينقض عهده مع غيره انه كالتي عمل شيء واحكمه ثم رجع مرة ثانية. ولا تكونوا كالتي نخضت غزلها من بعد قوة انكر تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، ايمانكم اقسامكم دخل يعني يحلف على كذب ما يحلف على صدق، فالدخل والدخيل الامر المدخول فيه مش صادق مش صريح في هذا يعني في دخول الايمان او في اخسانه في العهود التي واحد بها. ان تكون امه هي اربى من امه، هذا نوع من يعني نقضهم العهود. قال هنا انهم كانوا يعاهدون الشخص يعني قبيله تعاهد قبيله لانها قبيله ينصر بعضهم بعض، ثم اذا رات قبيله اخرى اكبر منها وتقوم تنقض عهدها مع التي فعلت مع هذه وتنتقل الى المحالفه مع القبيله الاخرى. هذا معنى. المعنى الثاني بالنسبه لمن يرجع الى الكفر ان تكون امه الكفر اربى من امه، اربى اكثر من امه الاسلام، يعني يدخل في الايمان وكذا بعدين يشوف الكفار كثير وهم الاقوياء والمؤمنين ضعاف يقوم يرجع عن الايمان، يرجع عن الايمان انه والله يعني جاء الى امه ضعيفه مستضعفة وترك أمة الكفر اللي معاهم القوة. أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أمة الكفر أكبر من أمة الإيمان فيجعلكم هذا تفرون من الإسلام إلى غيره إلى الكفر، إنما يبلوكم الله به يعني يبتليكم أن تكونوا كفار أكثر منكم ويحاربونكم الابتلاء. تحملوا هذا وتقوموا به. ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يعني أن الله تبارك وتعالى سيبين لكم الذي كنتم تختلفون فيه يعني في هذه الدنيا، ويحاسب كل أحد على يعني على نيته وعمله. ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لو شاء الله أن يجمع كل خلقي على الإسلام وعلى الدين لفعل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن الله تبارك وتعالى شاء أن يضل من يشاء من عباده ويهدي من يشاء من عباده. وليس هذا يعني أنه لا مسؤولية على العبد، لا. ولا يبين لكم ولا يبين ولا تسألن عما كنتم تعملون، يعني تسألن أيها العباد عن عملكم. فالذي ضل وكفر سيؤاخذ بضلاله وكفره، ولا يقول لا أنا يعني إنما كفرت بمشيئة الله، فإن هذه المشيئة مشيئة كونية قدرية لله تبارك وتعالى، شاء الله أن يفعلها. لكن العبد الذي يرتكب الكفر يرتكبه كذلك بمشيئته وعمله ويحاسب عليه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على الإيمان، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، يعني سيسألكم الله تبارك وتعالى عن عملكم يوم القيامة.